جرحك لو مدى الجرح ما كن للجرح بعض أحيان تأثير عكسي ما هو بعيب أحب نفسي ولكن وشلون بديتك على حب نفسي أحب جرحك لو مدى الجرح ما كن للجرح بعض أحيان تأثير عكسي ما هو بعيب أحب نفسي ولكن وشلون بديتك على حب نفسي يا من بوسط العين والقلب ساكن شوفك يرد الروح فيني وحسي مشاعري لك يا غناتي مساكن وانت ضياء عمري وظلي وشمسي وحبي لك أكثر من حياتي ونفسي من دوني يا روحي ومن غير لكن أنت أمل عمري وعقلي وحسي حبك بوسط الروح بالحيل ماكن وحبي لك أكثر من حياتي من دون يا روحي ومن غير لكن انت امل عمري وعقلي